سمعت الشيخ الوالدي من بعد كنا عنده احنا والشيخ البنا والدعجاني بعض المشايخ اي نعم يوم الخميس الماضي نعم عندما كلمتك ايوه نعم. وكل حال يعني هو انا صراحه يعني اعطيته سلامك وسلام الشيخ محمد الشقره جزاك الله خير. قال لي انت ذاهب اليهم؟ قلت نعم. فقال لي بلغهم السلام الكثير وعرف القضيه هو تقع بقضيتهم هذه ايوه. فقال يعني الشيخ الرباني يحتفل لله عز وجل وان شاء الله هذا في درجاته يعني تعلى به درجاته عند الله عز وجل. وذكر يعني جزاه الله خير الرجل يحبك وكان اثنى عليك في محاضره طويله في جامعه عبد العزيز وسئل سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل 100 سنه من يجدد هذه الامه امر دينها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني انه ممكن تكون طوائف يعني اكثر من طائفه او افراد وذكر مثلا من امثله السنه احياء السنه احسبوا على الله الشيخ الناصر الالباني هو من مجددي هذه الامه امر دينها في سنه رسول الله وهي مسجله يعني في الشرائع. الله يتقبل منه. ولكن الان هو كذلك ممتحن الان هو ممتحن في السعوديه. انا اعرف. دعوة الارشاد وساكلمك بالتفصيل عندما اجي اليك ان شاء الله. جزاك الله خير وشكرا. السلام عليكم.